أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعمل به، وهو عن علي رضي الله عنه، ولكنه ضعيف لأن بين الرواة راوي مجهول وينكر الحديث، فلذلك حكموا أهل الحديث بأن هذا ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعمل به، ولكن مع الأسف جماعة كثيرة من المسلمين الأحناف جهات البخارى وأفغانستان وباكستان والهند وتركيا، كل هؤلاء يضعون يديهم تحت السرة. وقالوا بعض الفقهاء رحمهم الله على إن هذا عيب قبل أن يكون الحديث ضعيفا، قبل أن ينتقد إلى أن الحديث ضعيف أو صحيح، وقبل ذلك كل على أن هذا عيب، واحد يكون يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويضع يده عند عورته عند ذكره، هذا عيب. واحد مثلا إذا وقف أمام واحد من العظماء من الأمراء أو من الوزراء أو من المشايخ الكبار أو شيء، وإذا قال له شيئا، عند العادة عند بعض الفئات الجماعة من الناس مثلا يقول طيب مرحبا أو مرحبا أو على الرأس أو يسوي كذا، على هذا مرحبا أي بمعنى أي قبول مرحبا، هذا يحط على يده على فين على صدره على هنا، ما يحط هنا عند عورته يقول مرحبا على، لا ما يسوي هذا، وهذا على صدره يضعه كذا هذا قبول. فإذا كان هذا بين الناس تداول بينهم، وكيف يكون بمن يكون واقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويضع يده عند عند عورته؟ هذا عيب، عيب قبل أن يكون هذا لا يجوز أو يكون الحديث ضعيفا، هذا عيب. وأما إرساله الذين يصلون، جماعة كثير أيضا يصلون وهم مرسلين اليدين هكذا، فهذا بدعة، بدعة مرة واحدة لا يجوز. وأما إرساله أو وضعهما تحت اللحية، وبعض الشباب من التعنت والتشدد يجعلونها هكذا هكذا، وهذا بدعة من التشدد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون 3 مرات، قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال المتشددون المتشددون. وهكذا بعض من يدعي أنه يتمسك بالكتاب والسنة أو أنه يتمسك بما فعل الصحابة أو فعلوا كذا ويعملوا هكذا، ثم يقول أين دخل التشدد هذا؟ أبدا، هذا لا ينبغي، على الصدر وهذا واقف هكذا ونعم شوكا، لا هذا ما ينبغي، هذا هذا التشديد اللازم، هذا هلك المتنطعون يدخل في هذا تحت اللحية، وكذلك الإرسال هذا بدعة وهذا بدعة. الأصل الصواب أن يكون على الصدر هكذا، هذا هو. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه، ولكن الحديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعمل به. أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف للسنة وهو بدعة، والله ولي التوفيق. السؤال 26، السؤال يقول كثير من الإخوان يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من تركها، فما حكمها؟ وهل تشرع جلسة الاستراحة للإمام والمأموم والمنفرد على السواء؟ وهل على من ترك الجلسة الاستراحة عليه شيء؟ سماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول جلسة الاستراحة مستحبة، مستحبة أي لا فرض ولا واجب، مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد على السواء، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج عليه، أي جلسة الاستراحة، إذا قام من السجدة قبل أن يقوم يجلس قليلا. وفي هذه الجلسة هل هنالك دعاء أو ذكر أو شيء يقوله؟ لا، لم يرد لا ذكر ولا دعاء ولا شيء، جلسة خفيفة سهلة. ولكن إذا تركها ليس عليه شيء ولا يشدد عليه. ليه أنت ما تجي جلسة الاستراحة؟ ليه أنت تخالف السنة؟ ليه أنت هذا لا ينبغي. وهذا أيضا كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة بعد أن كبر وكثر لحمه، أي كان كبير السن، بعد أن كبر سنه وتقدم سنه وكثر لحمه فصار ثقيل على الجلوس والقيام والقعود هذا، فكان يجلس جلسة الاستراحة قليل ليرد إليه نفسه ونشاطه ثم يقوم. وأما كثير من الشباب الذين لهم نشاط لهم قوة، إيه جلسة الاستراحة الذي يجلس فيه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم في حال نشاطه وشبابه كان يجلس جلسة الاستراحة؟ لا. وخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال نشاطهم وشبابهم كانوا يجلسون جلسة الاستراحة؟ لا، إنما ذلك بعد أن تقدم بهم السن، فكانوا يعني يصعب عليهم القيام على طول كذا، هذا يصعب عليهم، يجلسوا جلسة خفيفة ويرد نشاطهم ويرد نفسهم ثم يقوم. هذا معنى جلسة الاستراحة، أو كون يكون إنه واجب، من ترك عليه كذا وكذا أو يسمى مخالفا للسنة أو مخالفا لصلاة الرسول، هذا لا، هذا من أنواع التشدد، من أنواع التعنت. ومن تركها فلا حرج، والأحاديث فيه ثابتة جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله يدل على ذلك، والله ولي التوفيق. السؤال 27، السؤال يقول: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ هذا لفظ السؤال، يعني كيف يصلي المسلم إذا كان مسافرا في الطائرة؟ هل يصلي في الطائرة في أول الوقت أو ينتظر إذا كان المسافة قريبة إلى أن يصل إلى المطار وينزل في المطار ثم يصلي، وإن كان أول الوقت ذهب وهو يصلي في آخر الوقت، أيهما أفضل، الأول أو الثاني؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال فيقول: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد فله ذلك وأن يفعل هذا، وإن لم يستطع لضيق المكان أو عدم وجود المكان للقيام والركوع والسجود يجلس على مقعده في المكان ويصلي بالإشارة. وهكذا بالإشارة، أما إذا استطاع في مكان يستطيع يقف ويركع ويسجد كما نصلي نحن فهذا أفضل، وإن لم يتمكن جلس بالإشارة صلى، وهذا أيضا خلاص أدى الواجب. فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية للنسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، أي على الظهر. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس بذلك لعموم الأدلة وحكم السيارة والقطار والسفينة في البحر، كلها حكمها حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. وأما إذا كان المسافر في الطيارة أو في السيارة أو في السفينة، إذا كان ينتظر أن يصل إلى محطة أو إلى بلد أو إلى المطار أو إلى قرية، يستطيع يصلي قياما ويركع ويسجد على الأرض، فهذا أفضل، بشرط قال هنا سماحة الشيخ إلى آخر الوقت، أي معناه لا يخرج آخر الوقت، يؤخر مثلا عن آخر الوقت زيادة، خرج آخر الوقت وذهب وراح، فهذا لا. إذا كان يخشى من خروج آخر الوقت أيضا فعليه أن يصلي، سواء كان على الطائرة أو على السيارة أو على الباخرة أو على الجمل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجمل وهو ماشي، الجمل ماشي وهو يصلي، يركع ويسجد على ظهر الجمل وهو ماشي. السؤال 28: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة لإبطال الصلاة بحيث الصلاة تبطل؟ وهل لتحديده بثلاث حركات كما يقول بعض الفقهاء، ثلاث حركات متواليات، أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ كثير من الناس فعلا كما نلاحظ يعبث في صلاته، كثير العبث، واحد يتحكحك، واحد يصلح الغترة، واحد يصلح العباية، واحد يطالع في الساعة، واحد يتقدم رجل ويأخر رجل، هكذا، وهذا كلها من العبث في الصلاة، فهذا لا ينبغي، لأنه عبادة، واقف في العبادة، العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى، عليه أن يقف بكل أدب وبكل احترام وبكل خشوع. فالله تبارك وتعالى ربط قبول صلاتنا وقبول عبادتنا بالخشوع، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والبعض نرى وهو واقف في الصلاة سهيان، جسمه في الصلاة واقف وعقله وروحه وأفكاره بر، في الشارع مرد، في الدكان أو في البيع والشراء أو في السيارات أو في اللعب أو في مرد، وهو كذلك بعضه يقول هذا، يدخل أسواه من مثل هذا. هذا في غير الصلاة هذا مكروه، في خارج الصلاة، في غير الصلاة أمام الناس العمل هذا مكروه، مقرف مقرف، وكيف في داخل الصلاة وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ الواجب التحرز من هذا والابتعاد من هذه الأفعال القبيحة. سماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال فيقول: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة ما تكون بالحركات، لا، الطمأنينة بالخشوع بالسكون وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة، والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، لقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره العبث بثيابه، بثيابه يسلم، بثيابه أو بمشلحه، بعبايته، بغترته، أو غير ذلك. وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة إذا كثر، إذا تكرر بالثياب وبالحشم وبالغترة وبالعقال وبالنظارة وبما أدري إيه، تكرر وهو واقف في الصلاة دائما متحرك ولا يستطيع أن يقف أبدا، فهذا تبطل صلاته. وفي بعض المشايخ هدانا الله وإياهم من المشايخ الكبار في هذا البلد المقدس يشار إليهم بالبنان وهو في وظيفة كبيرة وعمل كبير، ولا يصلي ركعتين إلا ويعمل فيه 50-60 عمل حركة، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. بدل أن يكون مثل هذا قدوة للناس في تحسين صلاته في تحسين وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، ولكن الباقيين من الذين شوية عقولهم ضعيفة أو معلوماتهم قليلة إذا تحرك حركة قال له واحد آخر يا أخينا الصلاة هذا ما تصلح هذه الحركات، لا تعمل الحركات هذا عبث تبطل الصلاة. يقول ما شفت فلان، ما تشوف فلان يعمل إيه، ما يصلي ركعتين إلا وفيه 100 حركة في ركعتين. يقول ما تشوف فلان، شفتني أنا، تكلم علي أنا ولا تقول لي فلان شيء، هذا لا ينبغي. وليس لذلك حد محدود، والقول بتحديده بثلاث حركات من أقوال بعض الفقهاء وبعض الأئمة، أما الدليل ليس عليه دليل، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا. نعم كونه عبثا كثيرا، نعم هذا داخل فيه، سواء 3 أو 1 أو 2 أو 10 فلا ينبغي. كلما كان الإنسان متمكن من نفسه بالطمأنينة والخشوع فهذا أفضل. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. يقول سماحة الشيخ ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها، وإن قل فإن كان مرة أو مرتين، إذا كان ممكن تجنبه فعليه أن يتجنب، وأما إذا كان لا يمكن تجنبه فلا بد منه فهذا ضرورة. مثال ذلك إنسان واقف في الصلاة ومرت أمامه عقربة، والعقربة مؤذية، فعلينا أن نقتل العقربة سواء كنا في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء في الحرم أو خارج الحرم. وفي مرور العقربة مثلا وهو في الصلاة أي شيء عنده، شبشب، جزمة، عصاية، منديل، علبة مناديل، أي شيء، عقال، أي شيء يضربه يقتله وهو في الصلاة، ثم يبني على صلاته. الصلاة لا تقرب ولا تقتل. مثل آخر، إنسان مثلا أصابته الزكمة اللي يسمون إنفلونزا ما أدري، وأنفه رش ماء، فهذا عليه للضرورة أن يدخل يده في جيبه ويخرج منديل ويمسك المنديل بيده أو يحطه في جيب قريب عنده يكون في متناول يده قريب لا يكون بعيد، هذا أحسن من أن يترك أنفه هكذا وينكب على ملابسه، على غترته، على مكانه، على مكان السجود، على مكان التشهد، يمشي الماية فيه لأنه خلاص ماشي، هذا زخمة. وفي هذه الحالة هذا جائز أن يدخل يده بالجيب ويدخل المنديل ويسوي هذا يحطه عنده قريب أو يمسك بيده، هذا لضرورة جائز، وما بدون سبب فلا. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها وإن قل، لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام. الصلاة عمود الإسلام، إن أقام العمود قامت العمارة والبناء، وإن سقط العمود سقطت العمارة والبناء، فالصلاة كذلك. إن كان عمود الإسلام الصلاة فالواجب أن يكون العمود مستقيما قويا واقفا لا يكون متزعزع، وأعظم أركانه بعد شهادتين الصلاة. أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. السؤال 29، يقول السؤال: هل الأفضل للمصلي وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود، أو العكس أفضل، أو العكس، أو اليدين قبل الركبتين، وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك؟ هناك حديث يدل على أن وضع الركبتين الأول، وحديث آخر يدل على أن وضع اليدين الأول. فيقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين هذا؟ هذا يقول الركبتين أول، وهذا يقول اليدين أول، كيف نجمع بينهما؟ وسماحة الشيخ يقول: السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع لذلك، إذا استطاع. وأما إذا لا يستطيع، مثلا في ركبتيه روماتيزم أو انتفاخ، أو مثلا بطن كبير لا يستطيع يضع ركبتيه فيه، يصعب عليه، وفي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك، في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المصلية عن بروك كبروك البعير، ومعلوم أن من قدم يديه فقد شابه البعير، لأن البعير إذا أراد أن يبرك يجعل يديه أول هكذا بعدين ينزل الرجلين، وهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه، فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في الحديث، أي من الراوي قلب الحديث، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك تجتمع الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض. وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، على قدر الاستطاعة، متفق على صحته. لأن وضع الركبتين قبل يدين، نعم هذا سنة، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بفرض ولا واجب ولا ركن من أركان الصلاة ولا شرط من شروط صحة الصلاة، مجرد سنة. وأما إذا كان الإنسان معذور لكبر السن أو وضع وجع في رجلين أو ركبتين فهذا لا مانع في ذلك. السؤال 30، يقول السؤال: ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء، وهل يبطل الصلاة أم لا؟ نحنحة مثلا واحد يدخل من برا والإمام واقف في الركوع فيتنحنح، أو بعضهم يرفع صوته إن الله مع الصابرين، وبعضهم يقول اللهم صل على محمد، لأجل إيه؟ لأجل يسمع الإمام ويطيل الركوع حتى يجي هذا ويلحق الركوع ذلك الركعة. فهذا وإن قال بعض الفقهاء رحمهم الله أجازوا ذلك، ولكن بعضهم الآخر نهى عن ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أتيتم إلى الصلاة فامشوها وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار على مال، لا تسرحوا لا تجروا لا تسو... هذا لا لا ينبغي. امشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، والذي تلحقون به من الصلاة صلوا، وما فاتكم فأتموا، والذي يفوتكم من الصلوات من ركوعها وسجودها وقيامها وأكملوا أنتم بعد سلام الإمام. النحنحة والنفخ والبكاء كل هذا لا تبطل الصلاة في الحقيقة، ولكنه مكروه. إذا دعت الحاجة ويكره فعلها لغير الحاجة، ويكره فعلها لغير الحاجة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن علي وهو يصلي، حتى إذا كان الإمام مثلا يتنحنح أو أحدنا في البيت يتنحنح يصلي السنة أو وتر في آخر الليل أو تهجد، جاء واحد من برا قالها أنت صاحي ولا نايم أو ما أدري إيش، أو أجيب لك السحور ولا لا أو ما أدري إيه، وهذا في الصلاة